بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. طب شايفنا وين كانت إذا تذكرون؟ الشيخ قال المرجح على ثلاثة أقسام: مرة يقول صدوره، مرة يقول جهته، مرة يقول مضمونه. شايفنا أول وين كانت؟ في المرجح الصدور، وقلنا بعض المرجحات الصدورية تقوم بما محلها ماذا؟ سنة، وبعضها محلها ماذا؟ المثل. أو حكينا كان وين؟ في المرجحات القائمة بالمثل. ذكرنا العدالة والأعدلية اثنين، وبعد ما أدري شنو ثلاثة، الآن راح نذكر هذا الرابع: علوس السنة. ها؟ هاي مرجحات اللي قائمة بمن؟ بالسند. أنا إذا قلت بالمتن اشتباه يا إخوان، قائمة بالسند، إذا قلت بالمتن الآن اشتباه. على أي حال، المرجح رقم أربعة علو السند. احنا شنو يعني السند كان قصير، يعني قد مرة تشوفه عن عن عن عن كم عن عن عن اكو اضرب عشر عن عنات، ومرة لا عن عنتان اثنين جو ثلاث. هذا الذي عن عنات اقل يقال عالم. شلون عندنا قصير النسب؟ لا هو الأشرف قصير النسب وطويل النسب، لا واضح هذا. بعد يفتخرونهم بقصر ماذا؟ النسب. فهذا عمات ماذا بلي الذي عن عنات أقل هو العالي. هل حلو شراقة هو هذا فيه؟ فإذا كان عندنا روايتان، واحدة عن عنات عشرة وواحدة عن عنات اثنين او ثلاثة، يا هي المقدمة الذي عن عناتها ماذا اقل؟ ليش؟ لانه كلما زاد عن عن كلما احتمال الخطأ والكذب يصير اقوى. بس الخبر الذي ينقل عشر اشخاص كم احتمال الكذب؟ بكم درجة موجود احتمال كون الاول ثالث او قاطع؟ احتمال الثاني، احتمال الثالث، فالاحتمالات الكذب سوف تزداد. يعني بدرجة ماذا؟ يعني كم احتمال موجود؟ عشر احتمالات موجودة. بينما إذا كان الذي ينقله واسطة احتمال الكذب بدرجة اثنين لا بدرجة عشر. هذا واضح يا أخي طبعا، ما أريد أطول. فإذا اتضح من خلال هذا أن الذي الرب عن عنات أقل يكون هو المقدم، لأن احتمال الكذب فيها أضعف. يعني من باب أنه أعدل كان، وهذا مرجح آخر يعني موجود السابق. أنا قاعد تكرر ماذا؟ نحن نقطع النظرس عن هذه الناحية، الطرق ما موجود. وإلا هذا صار المرجح السابق، المرجح السابق أنه لو كان بعضهم أعدل من بعض فالذي أعدل نقدمه. لا ليش؟ هذا عرفا اتهم ناس ماذا هج وجدانهم ناس ماذا كذلك. إذا فرض على أنه سيسمونه فرد واحد معاصر كان علما إلى سيد أبي الحسن الأصفهاني رحمة الله عليه وينقل قضايا، وفرد واحد غير معاصر ياهو الذي خبرته وتعارضه ياهو الذي تقبله الذي ماذا معاصر أو أقرب إلى زمان، لأن احتمال الخطأ لأن هذا غير معاصر لم يأخذ القضية عن معاصرة ومشاهدة، وإنما أخذ عن من؟ عن صدور الرجال. فاحتمال الخطأ والاشتباه والكذب موجود كل ايه بخلاف هذا الذي وكلما ازدادت السلسلة كلما صار أبعد، كلما احتمال الكذب يصير والاشتباه ماذا أقوى. إذا واحد قال الشيخ الطوسي رضوان الله عليه كان يأكل الأكل الفلانية، أو كان ماذا يدرس الدراسة الفلانية، أو كان يزور الزيارة، احتمال الكذب فيه ماذا والخطأ أقوى، لأنه فعلي تشمدري كان الشيء إلا بستنا السنة طول على أي حال. فالخلاصة إذا تعارض خبران أحدهما سند ماذا قصير والآخر طويل، يقدم الذي سند ماذا قصير، لا احتمال الكذب أقوى، إلا أن يقول القائل منكم شيخنا شايتك حلوة لكن من جهتين لا أنت القبول، يعني تقديم الذي سند قصير من جهتين قد يتوقف في تقديم. الجهة الأولى أن قصر السند أمر نادر في الروايات، من شاهد روايات أهل البيت صلوات الله عليه يجد العنعنات كثير، فمتى ما وجدنا العنعنات قليلة، والمفروض هذا نادر وجود العنعنات القليلة، هذه الندرة هي اللي تصير سبب علما إلى مظنة وجود إرسال. يعني هناك عنعنات حدثت في السند المصري، ولذلك شاهدت الآن إذا تفتح فرد رواية تفتح الوسائل وشفت ماذا عنعنتيا إلى أن يوصل إلى الإمام سلام الله عليه، أنت تقول حتما هذا ذي إرسال. فمن يجب الحتمي من باب على أنه عادة ماذا عنعنات الرواية كثيرة، فإذا قلت معناته إرسال وصاع الصليب، أي أولا. وثانيا إذا قلت العنعنات لازمه أن نفترض كل راوي عمره 100 سنة أو 150 سنة حتى يمكن ماذا أن يروون عن الإمام بواسطتين أو بثلاث وصايا. أما إذا كان عمرهم كما هو المتعارف 50 60 سنة 70 سنة فيحتاج جذبا ماذا إلى وصول رواية عن الإمام إلى وصائف كثيرة، فقلة الوصائف تستلزم ماذا أن نفترض عمر كل واحد 150 سنة، وهذا بعيد، كل واحد عمره 150 بعيد. إذن من هذه الناحية قد يتأمل في تقدم الرواية الذي سندها قصير. طب ومنها علو الأسناد، وعلو سند قلنا معناه ماذا الرواة أقل عنعنات أقل، لأنه كلما قلت الواسطة كان احتمال الكذب أقل. فإذا على الروايتان الرواية الذي سندها قصير نقدمه من احتمال الكذب فيها أضعف، لكن قلنا قد يعارض في بعض الموارد بوجهين. الوجه الأول بندرة ذلك، يعني أو أصلا وجود رواية عن عناتها قليلة عن عناتها فيها هذا أصلا نادر، فإذا كان نادر فمتى ما وجدنا رواية فيها عن عناتها نظن فيها بالإرسال. وثانيا واستبعاد الإسناد لتباعد أزمنة الروايات، يعني هذا مضاد على أنه نحن نستبعد على أنه هذا يسند ويروي عن ذاك، هاي الواسطة ولا تروي عن الثاني إذا كان واسطتها، لأن لازمه أن نترك كل واحد عمره 150 سنة، يعني الأزمنة بين متباعدة بين هذا الراوي ذاك الراوي، وهذا هو أصلا مضاعف، يعني افتراض كل راوي عمره 150 ضعيف، فيكون مظنة الإرسال هذه تسبب للظن بأنه هناك إرسال وواسطة محذوفة لم تذكر، فتعيش العمر كل واحد 150 سنة. والقضية بعد نقطة بنظر المجتهد، يعني هو المجتهد يكون ماذا يلاحظ الروايات أنه مثل هاي الذي سندها قصير المقدمة ما يلزم محذور من تقديمها، محذور افتراض كل واحد عمره 150 سنة، مظنة الإرسال ليس فيها أو فيها، أي بعد هو يكون يدقق ويراجع تراجم وكذا ويلاحظ قد يلزم عمر كل واحد، وهذا بعد ماذا يصير؟ يرجع للمشهد ونظر المشهد، لذلك قال والحوالي على نظر المشهد، ويكون يشخص على أنه هاي فيها مظنة إرسال، هاي الذي سندها قصير ليس فيها. ومنها أن يرسل من المرجحات القائمة بالسند أنه رواية فيها إرسال، يقول عن بعض أصحابه كما في ابن أبي، كما في ابن أبي عمر كثيرا ما أقول، لكن الرواية المعارضة ليس فيها إرسال مثل من هذا القديم. أيهما مقدمة؟ قل لي التي ليس فيها إرسال. نحن المسلم لا تقول لي شيخ ابن أبي عمير قيل لا يروي إلا عن ثقة إرسال مراسيله كمسا نيده كمسا نيد غيره، فما يضر الإرسال جوابه أنه ما دام لم يذكر اسم الراوي فلعله هذا الراوي لو ذكرت اسمه لوجدنا جارح له يجرحه. صحيح ان ابي عمر لا يروي الا عن ثقه، لكن لعله له جارح. بينما تلك الروايه المسنده ذكر فيها جميع الرواه ولم نجد لاحدهم جارح. هذا يصير سبب تقديم كيف على هذه المسنده؟ طبق الرواية. ومنها أن يرسل أحد الراويين، يرسل مثلا يقول يحدث الواسطة، يحدث الواسطة يقول عن بعض أصحابه ويسند الآخر، الآخر يسند الرواية روايته، فإن المحذوفة الذي حذفت منه واسطة يحتمل أن يكون توثيق المرسل له للواسطة أو لا. المرسل من هو؟ ابن أبي عمير، معارضا بجرح جارح. هذا الاحتمال موجود، لكن هذا الاحتمال ما موجود اذا كانت الرواية جميع رواه مذكوره، وهذا الاحتمال منفي في الخبر الاخر الذي جميع رواه مذكوره. وطبيعي هذا حكينا اذا كان المرسل مثل ابن ابي عمر الذي لا يروي الا عن هذا، اذا كان المرسل ممن تقبل مراسيله، والا اذا غير ابن ابي عمر الذي قد يروي عن الثقه وقد يروي عن غير الثقه، فمتى ما أرسل أصل رواية تكون ساقطة عن من؟ عن الاعتبار، وإلا فلا يعارض المسند رأسا يعني أبدا، يعني هاي المرسلة أصلا صاحب عن حجة وما تعارض ذاك أصلا المسند. لكن من أعجب العجب يا أخي شو ما تقول لي شكو وظاهر الشيخ العدة شي يقول الرجال تكافؤ المرسل المقبول. لا مو من عجب العجب، اسحبنا كلام ولا عجيب ولا عجب ولا اعجب، يقول يتكافئ ياه مو كل مرسل، خصوص المرسل المقبول. المقبول يعني ياه الذي من ابن ابي عمير ويا المسند، لكن لم يعلم وجهه، وجه التكافؤ. احنا قلنا المناسب عدم التكافؤ، لماذا؟ لانه صحيح ابن ابي عمير لا يروي الا عن ثقه، لكن نحتمل هذا الواسطة التي لم يذكرها ايش يسمونه لها جارح. ومنها من جملة المرجحات القائمة بالسند يا اخي قد لعلك لعله لكنه ضعيف، يعني اذا كان مقصود هذا ضعيف، لانه لا يبني الفقهاء على ذلك مجرد ان الراوي عدله شخصا. نقول بعد ما بحاجة ان نفحص ونشوف على انه هذا هل ضعفه اخر ام لا، مجرد سمعت النجاشي عدله كذا كذا، لا اراجع كلام الشيخ الطوسي خاف يقول شيء، ان شاء الله ما يقول الشيخ الطوسي اسكت ان شاء الله. هاي اكو واحد شيء يسويه ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله، إذا أقول نصاف عن الآخرين نشوف الرجال الآخرين يضعكم يولا يعني العقلاء لم يبنوا على أنه مجرد توثيق واحد مع عدم الفحص عن حاله من قبل الآخرين هل يضعكم عن هذا يبني على أي حال والأمر سهل ومنها أن يكون بدون رجع القائمة بالسند أن يكون رواية يرويها اثنين شيخ الطوسي يرويها والمفيد بينما الرواية الأخرى فقط يرويها من يقول وياي المفيد واحد من دون الشيخ الطوسي والذي رواها اثنين مقدمة على الذي يرويها لا أشكال وهكذا إذا رواية يرويها أربعة أشخاص بينما الرواية الثانية يرويها شقد قولوا يا اثنين أو ثلاث يعني أقل أيضا الذي يروي أكثر ماذا على واضح مقدم طبقته ومنها أن يكون الراوي لإحدى الروايتين متعدد يعني اثنين يرويها وراوي الأخرى واحد أو لا اثنين أثنين يرويها أكثر من واحد لكن تلك رواة أكثر من هذه أو يكون رواة أحدهما أكثر فإن المتعدد يرجح على الواحد هاي في الصورة الأولى في الصورة الثانية والأكثر يرجح على الأقل كما هو واضح لكن من العجيب بعض العامة قال الأكثرية ليست مرجحة إذا مرجحة لازمه قول وياي في الشهادة أو في الفتوى إذا كان في هذا الجانب يشهدون شقد لا في ذاك الجانب يشهدون شقد اثنين هاي الفتوى يفتي بها ثلاث تلك الفتوى يفتي بها شقد اثنين لازمه نأخذ بهذه الفتوى بهذه الشهادة أم الثلاثة مع أنه لم يقل في باب الفتوى والشهادة لم يقل بذلك أحد فهذا دليل أن الأكثرية ليست مرجحة جوابه أنه قياس مقامنا على الشهادة والفتوى في غير محله جزم وإلا ما رأيك في الأصحية الأصحية في مقامنا فمرجحة بلا أشكال والفصاحة في موردنا مرجحة على رأي لازمه أن نقول مرجحة لأن في باب الشهادة ليست الأصحية مرجحة يعني إذا كان أحد الشاهدين أفصح لسانا هارون كان والشاهد الثاني إيش كان موسى بن عمران عليه السلام أخواره فلازمه على أنه مرغوب ما يقول أحد على أنه شو يسمونه الأصح لسانان شاهد الأصح المقدم فعلى رأي في الأصحية لا ما لازم أن يقول في موردهم ليست مرجع لأنه في باب الشهادة ليست مرجع أو في باب الفتوى إذا واحد لسانه شو يسمونه مو مرجع في باب الفتوى لا أشكر فعلى رأي لازم أن نقول في موردهم أيضا ليس مرجع حكي من حدي يا مولانا هذا قياسي غير محلي وحكي عن بعض العامة عدم الترجيح قياسا على الشهادة والفتوى لكن يجاب الشيخ الأنصاري يقول ولازم هذا الحكي عدم الترجيح بسبب مرجع الصحية مثلا في مرجع يقول من قول مرجع لأن في قال الشهادة والفتوى ليس المرجع قل ومن وهو ضعيف يعني عدم الترجيح بسبب المرجحات الصحية في موردنا هذا ضعيف وما يقول بأحد لأنه على رأيك لازم أن نقول ليس المرجع ومنها أن يكون من مرجحات السند أن تكون إحدى الروايتين حصلها الراوي من شيخه بقراءته على شيخه بينما الرواية الثانية حصلها الراوي بقراءته للرواية بقراءة الشيخ للرواية عليه لأن في ذاك الزمان يا أخي كان متعارف الزمان بعد ماكو كان يودي كتاب شي يسمونه کیا ایسی ہوا نجاشی کو فقرہ نجاشی کو پڑھنا يقول اقرأنا في يسمونه كتاب الكافي لمحمد ابن يعقوب الكليني في بغداد عند باب ما ادري شنو باب شنو يجي يسوي مع اسم منطقه يجيب او كذا على فلان قريناها في المسجد الفلاني الكافي قريناه كانوا يقرون لان يا اخي ذاك الزمان احتمال الخطا والتزوير لان كانوا يكتبونهم ذليه واحتمال القطع موجود ولا مو مثل ما طابع الزمان يراجع عشان ما عيد وكذا اللي احتمال القطع والتزوير ضعيف يصير فكانوا يقرون كيفيه القراءه بشكل نفسه مره التلميذ يقرا الكتاب والاستاذ يقول بالي بالي بالي يمضي يعني ماذا او مره لا الاستاذ هو الذي يقرا ياهو دليل فإذا طريقتان موجودة لتحمل وإن كانت هناك طرق أخرى لتحمل الرواية فكان بينا دلنا طريقتين أي الطريقتين لتحمل الرواية أحسن من الأخرى يا الأحسن يعني قراءة الشيخ ماذا للتلميذ أحسن وأقوى أم قراءة التلميذ على طبيعة قراءة الشيخ ليش لان احتمال الخطأ حينما يقرأ الشيخ اضعف من احتمال الخطأ حينما يسمع الاشتباه في السماع اقوى من الاشتباه فيما اتقى بعض مرات انسان يسمع وما يرد الخطأ ما سمعه وما سمع زين ذهنه غير مكان الظهر غدانا يا بش انه اليوم قلوا هنا يسير لكن حينما يتكلم احتمال التكلم الخطأ فيه وإن كان وجود لكن أضعف طبق العبارة ومنها أن يكون طريق تحمل إحدى الروايتين أحد الراوية أعلى من طريق تحمل الآخر كأن يكون أحدهما أحد طريق التحمل بقراءته على الشيخ على الشيخ والآخر بقراءة الشيخ على الذي وهذا التعليم مرجح وهكذا غيرهما من أنحاء التحمل أنحاء التحمل الأخرى ماذا موجودة متى ما تعارض القوي مع الضعيف قدم القوي ومرة من أنحاء التحمل يا أخي لا الأستاذ إلى خلق يقرأ ولا التلميذ إلى خلق ما أدري شو يسمى يقول له قول هذا الكتاب أخذ بيتك أو أنت شو يسمونه استنسخ أي يسموها يسموها الوجاد الوجاد الوجاد هاي بعد أضعف النين من قراءة التلميذ على الشيخين هذا لعله إجادة يسموه بل هم ما تبقصوا من هذا هذا إجادة لعله يسموه أو ذاك لعله بلي من أحد أنحاء طرق التحمل أنه يشوف لفد الكتاب بالسوق بالمكتبة مثل محمد بن سنان يقول والله أنا في سوق الوراقين أنا شفت صار الدفتر بروايات وخط كتاب الشيخ شنو هذا الروايات هذا بلي لعله هذا يسموه وجاز والذي قبل ماذا في الأستاذ يطلو يجي يسموه إجازة وذاك الذي قبل يسموه ماذا قراءة فطرق التحمل ماذا ثلاثة قراءة أو إجازة وجادة مو مهم مثل الاسم زين هذه نبدأ من المرجحات السندية التي توجب القوة لأن نبدأ وإن كان أكو ماذا تعبيرهم بالنبدأ هم ما تكتبوا أيون أجيزا يعني نبدأ هذا أقلل قليل هذا أقل القليل ما بعد أكو يعني الأخرى إذا أكو كل ما تبدأ فالإثنين أبدأ أربعة شيء منه ما يصير النبض يلا أبو يميخان هذه نبذة من المرجحات السندية التي توجب القوة من حيث الصدور توجب قوة هذا وقد عرض سمنا شنو يريد يفسر الشيخ القوة في الصدور شنو استهيب الله شنو تفسر لنا أريد أن أرد أستاذي أستاذنا تكلم بك من هو أستاذ سيد المناهي سيد محمد النجاح ابن سيد صاحب الرياض رضوان الله تعالى عليهم جميعا سيد مشايخنا. سيد محمد يعبر عن الشيخ الأنصاري سيد مشايخنا. إيش قال؟ قال هذه المرجحات يا إخوان أنا كذا بعضها توجب الظن القوي بالصدق، بعضها الظن الضعيف بالصدق، توجب الظن الضعيف، بعضها لا توجب شيء لا الضعيف ولا القوي. خب أي قسم من ذني الثلاثة حجة؟ قال الأول والثاني حجة، أما الثالث الذي لا يوجب الظن بالصدق أبدا فلا يكون مرجحا. فإذا المدار عند السيد المجاهد في المرجح أن يوجب الظن بالفعل، الظن الفعلي بصدقي وبصدوري شنو؟ الخبر المقرون بالمرجح، حينئذ يكون هذا مرجح. وأما إذا المرجح ما أوجب الظن الفعلي بصدوري وبصدق هذا الخبر فلا يكون مرجحا، هكذا ذكر السيد المجاهد. والشيخ رضوان الله عليه هكذا ذكر، والشيخ الأنصاري يقول هذا الكلام باطل من وجهين. الوجه الأول النقاط إن المرجحات التي ذكرناها فيما سبق قد لا توجب الظن الفعلي بصدق هذا وبالتالي بكذب ذاك، وإنما لو أقصى ما توجب الظن الشأني. شأني شأني يعني شنو الشأني؟ شأني يعني شنو شأني هذا؟ لو أو الظن التعليقي شأني، يعني لو علمنا بكذب أحدهما، لو لو لو لو لو لو علمنا بكذب أحدهما فبسبب المرجح سوف يحصل لنا الظن بأن الكاذب هو هذا الخبر لا لا. هذا نسميه ظن ماذا؟ تعليق شأن. ليس منها شأن تعليق، يعني لو كان عندنا اللي مجباني بكذب أحد يحصل هذا. لكن يا أخوان ليس دائما وليس من الضروري أن علم إجمالي موجود، أحيانا يوجد عندنا خبران وهذا وجدان متعارضة ونحتمل صدقهما وصدورهما معا، هذا صادق صادق وذاك كذلك يحتمل، لكن احنا ما عرفنا مقصود الامام لما تسمع بخبرين متعارضين ليس معنى التعارض انه حتما واحد ثالث، لعل بصادرات من الامام لكن نحن لم نعرف كيفية تأويلهما. زين واذا كان لاحدهما مرجح مثل واحد كان راويه اوثق، ليس لازم أن كون الراوي في أحد ما أوثق أنه نظن بصدور هذا وبعدم صدور ذاك، لا هذا خلاف الوجدان. صدق كما يقول الشيخ صدق مجرد كون الراوي أوثق هذا لا يوجد أن نظن بأن هذه صادر الرواية دون شيء، لا بل لعله كلاما نحتمل صدورهم بدرجة واحدة. بل لو علمنا بكذب لكننا لم نعلم. لكن لو علمنا بكذب يا عليمة فالذي نظن بكذب ياهو هو غيره. هذا معناه ان الوثقية توجب الظن الشأن التعليق ولا توجب الظن الفحر. فشلون سيدنا ايها المجاهد العظيم يا سيد المناهج إذ تقول بأن المرجح إذا لم يوجب الظن فهو ليس حجة؟ نحن نقول حتى إذا لم يوجب الظن كما هو الغالب الأوثقية الأعدلية الأصحية لا توجب الظن بأن هذا صادر وذاك ليس بصادر لعله اثنين أكثر صادر. كيف تقول إذا لم يوجب الظن فهو ليس بحجة ليس بمرجح مرجح حتى إن لم يوجب الظن؟ فإن المدار على كون المرجح يوجب الظن تعليق الشأن يعني لو علمنا بكذا أحدهما فنظن بأن هذا الكاذب دون ذلك ليس المدار على الظن الثالث. هذا أولا. فإذا جميع الأقسام الثلاثة التي استذكرتهم في تقسيمك هي حجة حتى القسم الثالث حتى الذي لا يوجب الظن الثالث. هذا أولا. وثانيا إذا المرجح أوجب الظن بصدور هذا وبالتالي أوجب ماذا قلوا يا ظن الفعلي بمن بعدم صدوري ذاك يعني بأن ذاك ثابت فذاك سوف يسقط عن الفرجية ويصير غير معتبر رأسا غير معتبر. فإذا صار غير معتبر وسقط عن الفرجية إذا لا يمكن أن نقول هذا مرجح لأن معنى المرجح ما هو؟ معنى كلتا الروايتين حجة لكن هذه تتقدم على أما إذا المرجح أوجب سقوط ذاك عن الحجية فهذا لا يسمى مرجح. هذا يعبر عنه موهن مضاعف موجب لحجية واحد وعن الحجية الثانية. هذا موهن وليس بمرجح. احنا كلامنا في المرجح. إذا المرجح لا يمكن ان نفترض يوجب الظن بصدق هذا وكذا. هذا ليس بمرجح. هذا معناه موهن. فكيف تقول ايها السيد المجاهد يشترط في المرجح انه موجب للظن؟ هذا خطأ صحيح. ليش؟ لانه لو اوجب الظن بصدق هذا وبكذب ذا سقط عن الحجية. اذا هذا ليس بمرجح وإنما هو موهن. عشان كلامك المرجح هو شدت فاتر من الشيخ الأنصاري لكنه لم يقبلها صاحب الكفاية في الكتاب عن شغل السابق. فإذا هذان جوابان من قبل الشيخ الأنصاري طبق العبارة. هو هذا الذي يسمونه رد صاحب الكفاء يقول له على انه افترض ظننا بكذب ذات لكن هذا مو معنى على انه ذات ليس بحجة لان المدار ليس على الشخص وانه عن اله حق. وعرفت الان هذا شروع يا اخي يريد يبين ان هذه المرجحات توجب القوة باي معنى القوة التحقيقية ليس القوة والظن الفعلي. حتى نقول المرجح اذا لم يوجب الظن الفعلي ليس بحجة مرجح كما قال سيد مشايخنا قدس الله روح الشريف. وقد عرفت ان معنى القوة كون احدهما اقرب الى الواقع من حيث اشتمال على مخير مثل الاوثقية موجودة في هذا دون اخر بحق لكن مو انه توجب الظن التعليق لا لا لا لا لا لا لا لا لا الظن التعليق الشحني بحيث لو اقول هذا الشيخ رضوان الله عليه يقول وقد عرفت. وين عرفت هذا؟ وين قدم يا اخي؟ قدم عندنا ان معنى القوة هذا لعله احد الموارد الذي تقدم يا اخي في الصفحة المقابلة هو في السطر المقابل لهذا السطر تقريبا اتقال فنقول ومن الله التوفيق للاهتداء قد عرفت ان في امام هذا الصدور. شو شلون يفسره بمعنى جعل صدور أحدك أقرب، بحيث لو دار الأمر بين الحكم بصدوري وصدور غيري لحكمنا. لو دار يعني لو عرفنا نسمع تفيد تتقدم يعني إحنا أتقدم يا مولانا يا مولانا خب وعرفتم يلا يلا خلنا نرجع على موردنا أن معنى القوة قال أحدهما أقرب إلى الواقع. ليش؟ من حيث اجتماعنا على مزية غير موجودة في الآخر، بحيث لو فرضنا العلم بكذب أحدهما ومخالفة للواقع كان احتمال مطابقة ذي المزية للواقع أرجح وأقوى من مطابقة الآخر. يعني هذا المعنى اللي عبرنا احنا عنه بالظن الشعني، المرجح حجب الظن الشعني بصدق هذا وبالتالي بكذب ذا، لم يوجب الظن الفعلي. وليش؟ يقول وإلا يريدين أنه لا يوجب الظن الفعلي، وإلا بل إذا ما موجود علم إجمالي لعلهم ظن بصدور من اثنينات صادرات من الإمام، لكن احنا ما عرفنا شلون الأول. وإلا فقد لا يوجب المرجح الظن بكذب الخبر المرجو، مجرد كن هذا أوثق الرواة، هذا مو معنى أنه راح نظن بكذب عدم صدور ذاك صدق كما يقول الشيخ نحتبر اثنينات الصادرات جاء احتمال صدق كلا الخبرين، لكن احنا ما عرفنا الاول شلون، فان الخبر المتعارض لا يعلم غالبا كذب احدهما صدق كما يقول الشيخ، وانما يا باشي اذا تحكي من صدورهم اثنينات من صدقهم ليش تطرح واحد منهم؟ يقول هذا انا ما اعرف شلون اولهم ظاهر المتلاطي، لذلك انا اطرح واحد، وانما انتجعنا الى طرح احدهما بناء على تنافي ظاهريهما وعدم امكان الجمع بينهما من باب عدم وجود شاهد الجمع، اذا كان شاهد سجن عرف من باب عدم الشاهد الجمع نطرح واحد منهم، فيصيران في حكم ما لو وجب طرح احدهما لكونه كاذبا، يعني يصير في حكم العلم بكذب احدهما، معنا لا معنى، لكن بما انه ما يمكن العمل بكذبهما فنطرح واحد ويصيران كأنه علمنا بكذب واحد، فيا الذي نطرح حتى يؤخذ بما هو أقرب إلى الصدق من الآخر، والذي أقرب إلى الصدق والذي لا مرجح. والغرض من إطالة هذا الحشد نعم شنو هو؟ أن بعضهم تخيل من البعض سيد المجاز أستاذ العظيم أن المرجحات المذكورة في كلماتهم، المرجحات التي ذكروها للخبر من حيث السند مثل أو تقية وأعدلية وما أدري شنو أفصحية أو إلى آخره، من حيث أو من حيث المثل قال بعض يفيد ظن القول بعض يفيد ظن ذاك بعض ما يفيد ظن أصلا، فحتى من بحجية الحق واستشكل في التالي في كون ثالث مرجح، واستشكال شنو؟ من حيث أن الأحوط ناخذ بيما للذي يا مرجح وإن لم يوجب الظن أبدا هذا المرجح الأخذ ما فيه المرجح، ومن جهة أخرى يمكن أن يقال لا ما دام ما يوجب الظن إحنا مخيرين لإطلاقات أخبار التخيير، فتخير أحدهما إذا تخير الأخبار بإطلاقها تشمل صورة وجود مرجح لا يوجب الظن ومن إطلاق أدلة التخيير. وقوة هو التخيير سيدنا سيد مشايخنا بناء على أنه لا دليل على الترجيح بالأمور التعب أمور التعبدية يعني شنو يعني التي لا توجب الظن ما قدر على الترجيح فيها في مقابل إطلاقات التخيير، ما قدر على أنها المرجحة التي لا توجب الظن. الشيخ الأنصاري الآن يجي يحمل على شيء شوف شو يقول يقول وأنت خبير مولانا أولا وثانيا ردا يذكر الرد الأول أنه ليس الميزان في المرجح أن يوجب الظن، لا المرجح قد لا يوجب الظن أبدا بل يوجب الظن الشعني أمل فإن لا يوجب الأوثقية إذا كان موجودة هنا وما موجودة هناك مو معنى أنه هذا راح نفرد صدورة دون ذلك صدق بالوجدان هذا، لأن جميع المرجحات المذكورة أقصر سيد الظن شنو مو الثاني شعني مو الثاني إذا عد الثاني سويها الشأن بالي مولانا توجب ظن الشأن بالمعنى الذي ذكرنا بالمعنى الذي ذكرنا شنو هو هذا أكرره وهو أنه لو فرض القطع بكذب أحد كان احتمال كذب المرجوع أرجح من صدقه، أما إذا لم نفرض العلم بكذب أحد فليس في المرجحات المذكورة ما يوجب الظن بكذب أحد الخبر هاي أولا. وثانيا ردنا الثاني هذا حتى لو أرجح المرجح الظن هذا معناه ده يخرج عن الحجية لأن راح نظن بكذبة. هذا معناه هذا ليش مرجح انما موهن. هذا قلت كلام مع خلاف مع الكلام. ولو فرض شيئا من هاك من هاي المرجحات كان في نفسه موجبا للظن كان في نفسه يحسن عن عقب النظر عن العلم الإجمالي بكذب أحدهم موجبا للظن بكذب الخبر كان مشتطا للخبر من درجة الحجية ومخرجا للمسألة عن التعارض. أبداً ما راح تتعارض الحجته والحجة ولا حجة وهذا ما يسمونه بين الحجة ولا حجة تعارض فيعد ذلك الشيء موهنا لا مرجحا إذ فرق واضح عند التأمل بينما يوجب في نفسه في نفسه يعني شنو ما يوجب في نفسه يعني عقب النظر عن علم الإجمالي ما يوجب في نفي مرجوحية اطلع للهامش الخبر وبينما يوجب مرجوحيته بملاحظة التعارض وفرض عدم الاجتماع بسبب التعارض او جبل مرجوحية. فهذا الذي يوجب في نفسه المرجوحية المرجح الذي يوجب في نفسه يعني ما قطع النظر عن التعارض الإجمالي هو يوجب على أنه هذا نضم بصدقه وذا تنضم بكذبه. هذا مو مرجح هذا مو هاي هذا مو من خارج عن محل كلامنا. هذا يا أخي الذي يوجب في نفسه حتى ما قطع النظر ماذا عن مسألة العلم الإجمالي والتعارض. وأما ما يرجع إلى المتن وبحمد الله خلصنا منين من المرجعات الذي مركزها والذي تجلس عليه هو السند. الآن نذكر المرجعات الذي مركزها الذي تجلس عليه شنو هو المثل. واحد منهم يقول الفصاحة أو بلي الأفصحية لأن كلما الكلام فصيح أو أفصح صدورا من الإمام شي صيد لكن في عقرب لكن في الأفصحية تأمر لأن هل من اللازم الإمام في مقام بيان الأحكام يتكلم في الأحكام خدمة خطبة يجمع الناس بالمناسب بلاغة وفصاحة وأفصح. أما إذا حكم يريد يبينه هل من اللازم يتكلم بالأفصح شوي يفقد تقبله يا أخي. هذا ما إذا فرضنا هي هم أستدرك إذا فرضنا الرواية هذا الحكي ما تجي إذا منقوله بالألف أما إذا منقوله بالمعنى لا فصاحة ولا أفصح ولا ما أدري شنو بعد نحتاج. وأما ما يرجع إلى المتن فهو أمور منها الفصاحة فيقدم الفصيح على غير الفصيح لأن الرفيك أبعد من كلام المعصوم عليه السلام إلا إذا قلنا منقول بالمعنى بعد الفصاحة من الراعي إلا أن يكون منقول بالمعنى الفصاحة على الملازم. ومنها من جوهر الأفصحية ذكره جماعة خلافا لجماعة أخرى بالي وفيه تأمل يعني في كون الأفصحية مرجح ليش لعدم كون الفصيح بعيد إذا الكلام الثاني فصيح أيضا ما يتعمل ليس بأفصح. هذا ليس معناه أنه أبعد من كلام الإمام ما دام هو فصيح وليس بأفصح لأن الإمام ما لازم يتكلم بالأفصح دائما في مقام بيان الأحكام لعدم كون الفصيح بعيد عن كلام المعصوم الإمام ولا الأفصح أقرب إلى كلام الإمام في مقام بيان الأحكام الشرعية. ومنها اضطراب المتن بعض الروايات تشوف أو بعض الرواة تشوف في مقام النقل مضطرب نقل مضطرب مثل محفوظ السلامة إذا خرج من المرأة دم واشتبه بين كون حيض او كون دم شي يسمونه قرحة. شي يقولون هاتو عمار الصاباطي ينقل رواية تقول اذا خرج من الجانب شي يسمونه ايسر فهو حي، واذا من الايمن فهو شنو؟ قرحة. لكن هو نفس عمار عند رواية ثانية بالعكس، اذا خرج من الايمن فهو شنو؟ اول اش قلنا الان عكسه. هذا معنى اضطراب بعض الناس ما تفير ومعنى هذا ما تفير لما يجري ينقل لك القضية مرة يقول فانا وخمسة يا جيل اجوا علي مثل التنين، مرة يقول خمس نسمع. هذا شنو شو اضطراب؟ ماذا في النقل هذا يا اخي؟ من كان نقله مضطردا هذا نفسه مضاعف لنقله يا اخي. ومنها طبق العبارة اضطراب المتن كما في بعض روايات عمار لفظة. كم واحد اذا نذكرنا ان شاء الله في مرجحات المتن؟ ثلاثة. اقول ان مرجحات المتن شو تسوي؟ تقوي الدلالة وتقوي الصدور بنظرك بنظرك الشريف الحالي. يعني الأصحية تجعل الدلالة أقوى لو تجعل احتمال الصدور أقوى. من أعجب العجب أن بعض العلماء قال قوي الدلالة. قال شنو؟ يعني إذا الكلام صار أصح دلالة تصير أقوى، يصدور من الإمام يصير أقوى بلا إشكال صدور يصير أقوى. لا أن دلالته تصير أقوى. فمن العجيب أن بعض العلماء عد مرجحات المتن جعلها من موجبات تقوية الدلالة. وأعجب من ذلك هو نفسه هذا صاحب هو هذا أعجب من ذلك أنه ذكر في مرجحات المتن مثل شي يسمونه في مرجحات المتن ذكر مثل شي يسمونه، كون إحدى روايتين عامة والأخرى خاصة. فهذا الشرب كون إحدى روايتين عامة والأخرى خاصة هذا من مرجحات المتن. أما أثماره هذا مقوي للدلالة. إذا إحدى الرواية العامة والأخرى خاصة هذا معناه أنه دلالة الخاص أقوى فيقدم، وليس هذا من مرجحات المتن. فبعض العلماء أرجع لأفضل الموضوع عد مرجحات المتن جعلها من مقويات ماذا؟ الدلالة. وبعض العلماء بالعكس تمام العكس. سبحان الله الدنيا يا أخي بين الإفراط وبين التفريط. جعل مرجحات الدلالة مثل ما قلنا كون أحد الروايات العامة والأخرى خاصة من مرجحات المتن. هذا شنو ربو لا مرجح. لا ذاك الكلام الأول صحيح اللي بيشار يقول الكلام الأول مرجحات المتين توجد قوة الدلالة هذا بعض، ولا هذا الأم صحيح يقول ما يقوي الدلالة هو من مرجحات المتين. بل الصحيح ما ذكرناه مرجحات المتين توجد قوة الصدور ما نوجد قوة طبق العبارة إيه. لكنه خاض هذا مطلب آخر، مو أنه بحيث على أنه دلالة هذا يصير أقوى من دلالة لا أصح. يعني إذا الكلام أصح وذات ماذا تصريح كان دلالة ماذا أقوى صنع ليس في كلام ماذا. هذا معنى أصح يعني يستعمل كنايات شويون لعله بالعكس أنه يصير أخطر أخطر حتى يصير. إذا يقول الإمام أعد يعيد يا الذي اوضع شيء منه على اي حال في باب الكناية، مثل واحد يقول لي على انه فلان شريف يقول على انه كثير الرماد الذي دلالك اقوى ياهو، يعني كريم اقوى لان قصر الطريق لك على اي حال. ومرجع الترجيح بهذه المرجحات المتين الى كون المثل اقرب صدورا، فمرجحات المثل توجد قوة الصدور. وعلل لكن بعض الناس، علل بعض المعاصرين الترجيح بمرجحات المتين بعد ان عد من مرجحات المتين هذه اللي ذكرها الثلاثة، بعد ان عد هذه الثلاثة منها من مرجحات المتين، قال علل بعض مع الترجيح بمرجحات المتين بان نرجع ذلك، اي بعد ان عد هذه منها عددا شريطين، علل بعض المعاصرين الترجيح بمرجحات المتن بان مرجع ذلك يعني مرجع مرجحات المتن الى الظن بالدلاله، يعني الى قوه الدلاله، بحيث هذه الدلاله اقوى من ذلك. الذي مرجحات الدلاله مما لم يختلف فيه علماء الاسلام، متى ما كان دلاله واحد اقوى يقدم بلا شك، وهو مما لم يختلف فيه علماء الاسلام، يعني الذي قوي الدلاله مقدم. وليس مبنيا على حجية مطلق الظن المختلف فيه، يقول مرجحات المتن ناخذ بها من بعض انها توجب قوة الدلالة التي هي من المرجحات قوة الدلالة من دون اختلاف بين علماء الاسلام، لا ان مرجحات المتن هي مرجحة وناخذ بها من باب مطلق الظن، حجية مطلق الظن الذي اختلف فيه حجية مطلق الظن. وبعدين صاحبنا هو نفسه شوف ايش قال، والله من مرجحات المتن يا هو قلنا ذكرها عموم وخصوص اي شراب، ثم ذكر في مرجحات المتن النقل باللفظ والفصاح فصاح والركاكة بالنقل، والمسموع ماذا من الشيخ بالنسبة الى المقروء عليه، يعني المسموع ماذا من الشيخ طبيعي اضعف، المسموع من الشيخ اقوى من المقروء عليه، او الجزم بالسماع من المعصوم على اذا تسمى بانه سامع من المعصوم مباشرة وتلك الرواية لم نجزم انه سمع، يقدم على غيره، يعني النقل منقول باللفظ يقدم على غيره، بالفصيح يقدم على غيره، المسموع من الشيخ يقدم على غيره، اذا كان جزم بالسماع يقدم على غيره من طرف المقابل الخبر الاخر. ثم ذكر كثيرا وكثيرا، يعني وذكر كثيرا من اقسام مرجحات الدلالة كالمنطوق والمفهوم والخصوص والعموم، هذه جعلها من مرجحات ماذا المتن ومن خصوص الربو ونحو ذلك. وانت خبير الشيخ الانصاري يقول هذه المرجحات ليست مرجحات المن، مرجحات المتن ليست مرجحات للدلالة يا مولانا، مثل الفصاحة لا تقول دلالة، لان مرجع الترجيح بالفصاحة او النقل باللغة الى رجحان الصدور مو الى رجحان الدلالة، الى رجحان صدور احد المتنين بالنسبة الى الاخر. فالدليل عليه يعني على الترجيح بالفصاحة هو الدليل على اعتبار رجحان الصدور من هذا الباب، وليس راجعا الى الظن في الدلالة الى قوة الدلالة الذي متفق عليه بين علماء الاسلام ام الذي اقوى دلالة يقدر، لا مو من هذا الباب. وعما مرجحات الدلالة اللي مثل عموم والخصوص بل هي من هذا الظن اللي متفق عليه ليجب قوة الدلالة اللي متفق عليه صحيح، لكنه بل شلون تحلل المرجحات المسيحيين ليش تبين، يقول وسبحان الله فرد عالم آخر بالعكس تماما أصلا، هذا صاحبنا الأولي جعل مرجحات المتين مرجحات من حيث دلالة، هذا بالعكس قال مرجحات الدلالة هي من مرجحات ماذا من قصص من مرجحات المسيح، وقد عدها بلي يقول وقد عدها من مرجحات المتن. وأما مرجحات الدلالة مهارطا يعني توجب قوة الدلالة ولا توجب وليس من مرجحات المتن، وقد عدها من مرجحات المتن يعني عكس ذلك تماما، جعلت مرجحات الدلالة من مرجحات المتن مع انه لا او صحيح هذا صحيح، وقد عدها يعني عد مرجحات الدلالة من مرجحات المتن جماعة كصاحب الزبدة وغيره. والاولى ما عرفت، شنو الذي عرفته من ان هذه يعني مثال مرجحات الدلاله مثالها ماذا؟ قل لي مرجحات الدلاله مثالها ماذا؟ اظهر وظاهر، نص وظاهر، من قبيل النص والظاهر، يقول اظهر والظاهر ولا تعارض بينهما، اصلا بين الظاهر والظاهر جمع حط موجود، ولا ترجح، اصلا ترجح ما موجود عندما مع وجود النص، النص وارد على الظاهر يصير رافع له، بل هي من موارد الجمع الحصيل مقبول تراجعها بالسبب، ما في ما شبه خلال تتذكر. فكيف تعد مرجحات الدلالة مثل النص والظاهر من مرجحات مثل هذا؟ ليس بصحيح، والحمد لله رب العالمين.